هجده من نوارد جويدين وإنسان لسي جزيل كان أحمد مسيجادة بتاريخ الشيش الديت هنجاونه. بسم الله الرحمن الرحيم. درس برون شن حاسمين في بوكا فرسفنو بسلمينو توضيحات الباري وبيجين أم حاشية لبعض في السادة وإحتياجي وتوضيحية لنا يعني يبداني هكذا مختار مهمة حاشية شمارة بانجة لتصحيح بسوحة لباري مراحلة مبارزات الإسلامية وهد امروز در فرهنگ سیاسی ما کلمه مبارزه و کلمات مترادف آن به طور مطلق یعنی بدون قید اینکه برای امتیاز بدون اینکه قیدی برای امتیاز وجود داشته باشد برای هر گونه فعالیت در برابر نظام های حاکم به کار می رود. حضورت خبردن هست لفظ مبارزه ایجن يتر الشكل يكون نوعي معين لمقابلة جنوب فعالية لبراد النظام حكمه ومسرحية هار نوعي بيه بحر سورة تأجية مبارزة يعني مبارزة الآن قيدية نية نحوية لفعالية السياسية لبراد النظام حكمه معين كا. بل كمطلقة بوحة جولة فعالية بطارة بديه ولذا مرز ما بين دو مرحلة تبليغ الجهاد كشناسائية عن دو أجل دي جايدة فعالية سياسية إسلامية باستيار مهم وأساسي بهم زدائد دو مرحلة من توضيح داولة فعالية سياسية إسلامية كأن دو مرحلة هل كان مشخصات خويها وكتبه استراتيجي وخط حركة إسلامية لا يتكل كليا هل كان أشيل موقعية الشرائط خاصة أنجام بيه متأسفان اللفظ مبارزة لبره ومفهوم مطلقي هست و هرتك مرحلة بكارة بريه و او خصوصياتك استراتيجية مبارزة سياسية اسلامي هستي لم كلمة دلناكسة سهلة دلناكسة بلك مطلق بول كلمة مبارزة و تباعث الشريان بخصوص كأزاني كان قرنا اسلام بعنوان يك حركة انقلابي و يحب عندي سياسة ول مسرح نولنا مسلمان ولا أني شبه سبائي سواء كان توجهه ولا كريكا حركة السياسية الإسلامية شونا مبارزات الإسلامية كان مرحلة هذا مراحل خصوصياتي كانها فان دليل ولا يسهر كلمة مبارزة بطارون بطور مطلق وأن تعبير بطور مطلق بطار بريه رسانية بو مشخص سيدنا نوع حركة انقلابية اسلام تفسير ان بحث بحثيرة حتى لتوضيح بحث التي بحثها مختار بحث من سبيل لباري مراحل مبارزات الاسلامية ولي اقدرك من دي لحاسية في حضور ابن سين لحدود كارع الجزء خارجي بحثة كأشي لجزء مستقلة مربوط بشوي حركة مبارزات الإسلام بطور تفكير بيه جزئي لم جياك مقدماتك فقط بحثة بيه لم جزء جزئي أولي يتجرس من دي أما طبابة تفكير بيه جزئي لذا برنجا همين بهمين إشارة اكتفاء ميكون انت تا حدود بیش از دو سوم از دوران رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم مأموریت ایشان در عباراتی از قبیل فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر و فإن اعربوا فما ارسلناك علیهم حفیظا ان علیك الا البلاغ تأمین شد تا حدود تقریبا سی زیاتر لدستون لدوران رسالت بیسی سالت امت صلی اللہ علیه وسلم برنامه مبارزات بو اوان بمکش یک تأمین سیار که تو وزیفت وسه تذکر بیتو مردم روح نوکی مردم حالی سی ايش بوش و روشلتا تبلیغ اسلامی تعمیم شده فروش الو تشو خمسی کانی اصبع بما تومد اهداف اسلامی مطالب اسلامی تیک کبسر اشی حالی دی دل ایدکا بو او متوجه و رزوان تر برنامه و تر غلطا و استقبالتا لبرنامه اسلام وقت مكتب والترنية قلت بيدي بخروشيل وتشو قمشوا مردم جلب كابولاي ولو دا بزور حمالي كات مردم ومردم مجبور من قبولي كان شغل إيراد دارو معيوب اختزايا وسكبو جورا كالي بوكتبية لبرا بخروشيل وتبلغي بكي عين حقيقة كواقع نيجي بمردم والدواية ويشد الصلاة القياسد بزور تحملي كيبا مادم مجبور كيبا مكا رعاية السن أجد تشتدي إيراد دي إيجي بيت فاتي مسرعي لبيت فاتي حريرو تابع مسؤولي مدارات تشتكي عيد بي إيراد دي وماي إدارة درست جامعي بشري دي بشر فقط بو نظاما بتواني بجلد السعادة وباقي نظام والتلقشتي موجب قمراهي دي سون اكلية بخروسي الله ونشاني بيت مردم سون اكلية شريح وروسن مردم حالينا ليلي بو دليلة روش تبليغ اسلامي بو جورة خواهي متعال تعييني فرميكا استع بما تؤمر بخروسي الله تشو قمت ونا روسن علني قاطع مطلب إعلامك كبالنا معمس للحال سياسي وشوابه للحال إسماعي وشوابه اقتصادي وابه روابط خانوادي وابه روابط دنيني وابه تربية لبو سترين مسائل ولا فرديترين مسائل ولا أعماق روانة وتعادية تفتح جامع روابط دنيني أشوابه أمسا روش تبليغ لو مراحل أولا يا أوجرك أفرمي أذن هاتو مردم قريت يانو اعراض يانتز خطو من بصورة الزامن ومحافظ تأمين نتدو بو مردم وزيسيتو وفتا مطلب جنيتا مردم ماهي سعادة مردم كيف احد خوشيان ليتي استقبالي ليتا مسلمة بنح يانتواوية استقبالي ليناتا بزاري يانتواوية ويقينا اذر مطلب يتبحق بيت الدرس بإيراد بتبقى أو روش خويا وأيش رعاية كدن حدود الدرس وحالة كوانا يلمردم ادعو إلى رب سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كزوت توزيح من داع حكمة سر أما سكات دقيقا لإجراء هالكاريتا شؤون وحالات ترف وموقعية شرائط وزمان ومكان وما نقش لنزل بجيبية اجل ابو روش لوا اسلام تبلغ كله مردم بثور عادي اكثرية خلق انسان غير السالم يكن كجامعة السالم ينزلتا هل شيء بحق جانب استقبالي يتن فقط يتوجيه كل مترفين ومستدلين كحق بزر الخيان اجانب سأراتي يتن بزان شيء حق مخالفة كن لتجياتن كوا اجانب لحق زرر أيمن مدة فلاني توكر خطك تلي خطك مطلب روشنا وكبو مردم نهادي للسالب خلق داع أسلكي ولياء ويتو لجير أو تبليغات ترسش وقمش ودرو جلسة وتخديل يعني تدرو شريل يعني شيوانيا كين درو آزادا حق قبولكا حق يعني قبولك لو رأى أوانا ومخالفا بتو تبيعي كالمنزيون ناتوان اول بدون اي تهي اجابي هي تكون درجيني نظامي وسياسي داست باشد لما مرحلة مطلقة يا رمض صلى الله عليه وسلم اجابي تين اتلياتي جور درجيني نظامي وسياسي بي فقط شارينا بي تبلغ بي تمردن بوشنوكا اگر حتى مسلماني البورن شكنجيان كنبيان كزن بودورك ازاني لو مراحلات شنو المسلمان يرسكون ذلك السرياغن إجازة أولية دلجيبيان دلجيبي بيولة تجيانا بو ما كمسألة كفرة روشنا دلجيبي لتكيا خوانيا أو مترفين ومستقبلين خوان بتنهاي تواناي أو يانا بيو كدستنا عجيتو آزار أو أنا واتبلغ حق أسن مردم خلطیار لمستضعفون بیشاره ها و دفیان و غوطیلی اوان کارتن کلی که لدفیره اشاره من بم مکروتی دوی درستی سنیو خو ازید و ازار کردن اوان فرزن قدرتی شد دوی فرزن افرادی بو تبلیغ مکتب پرورش بویتن لحد کارگریتی اندو مقاومتی شد دنوینن ولی مقاومت لبرابر کیو خید اوانا واد دار الدس مترفين ومستكبرين اغلب خوان مستضعفين الفقير وخلصياهم خو مترف ومستكبرتان ناين ميدان خوان نين برخود درستن صاميك وخوان ناغي هلو مزمخلط ياهو هزارو فقيرا انيزنا ميدان بيتو اوانا كجي نا اوان مظلوم ناين مظلوم بكجي اشيب بتبليغ ثالثي اوان الرسنو بونو لا يروس نوبونه وأجر سالم بن سوني يثنوا لكريانتين برو لا حق ألنا سالم بون هر لتك خيانة آمانه لتك إجافة استقبار آمانه جاءوا قئيت الكزيان يعني إشكال الجنيا بنابرين لما حدي أولا هيسا مرز بين حق وبات المساقط نوه هيسا أو هجار وفقية ودار الدفع ظالم كان روس نو نوين نازانا كام حق وكام باتو أجر دلديري درس كيلة فتيانا ظلمت له هزار فقير شكل دا. اما بعدن که گروه کوچک با معیارهای انقلاب پرورش یابند گروه لخطا کم ولیکن لحاظ کیفیت و تبیین میلومند اضافه در تبلیغ دستوری میرسند کار تبلیغ هر ثابته چونکه اصل برنامه طبق انسان شناسیه که اسلام هستی فقط تبلیغه روشنو کردن خلق خلق حالی کردنه ولی اضافه بود دستور میرسد که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلب علیهم اما اضافه ازی بکاره که تکلیفه تازد خواهتان هست که بعضی لمفسرین یا لبعضی لبحثی لأصوله وقت البحث لنا تخو منسوخة كلية لبر خاطر وكا استراتيجية حركة الإسلامية دقيقا روشنو نوو درس نتلياغا وتصورة كانت مرحلة بعدي ناسخة بو مرحلة قبلي مثلا وتصورة كانت إنما عليك البلاغ يا لكم دينكم واليدين بآياتك وك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا قاتل الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث ثقفتموهم وهذا تقول لك بمعنى نفحوا بوا ولنا اشتباها نفحوا نوا مراحل حركة قريت البوا سو وتكاليف المسلمان للزيات البوا بوزورك توضيح من دار زوت النظام من درس الابو يانا حركة انقلابية اسلامية دو برنامه هست که بعضی جهشی و انقلابیه هر لمرحله اول و شروع ده تا آخر غالبا پیشته ولی قسمت عنده کاریلی غیر لنکته اساسیه تانه که بصورت انقلابیه بصورت جهش و تحول ناگهانیه باقی کاریلو برنامه ری تدریجیه بطور تدریج اشیطه پروه جارجاره لأول مرحله و تا آخرین مرحله کاریلی لجير بناتين مسائل وكا أقائد إنسان راجع بحثي تا أغيك مسائل روبنائي وك روابطنا وجامع أو اقتصاد وأمانة كأزان أمانة روبنان دا ديجي إنسان شناسي جامع شناسي وما هذا معنى بعض التيك حسكة بطور الجهشي بمفهوم الدرس انقلابي أشي أنجان زي ولی لو بولا و باقی مراحل گشتی تدریجی ورده ورده هر مرحله رو تبروه تا انسان گیتا او مراحل عالیه وایان تصور کدوه که ام آیات قتالا ناسخ او آیات سکه تأمین تدریف فی عمد صلی اللہ علیه و آله و مسلمانی الاسریه بتبلیغ و اختار كريب المخالفين اعلام كريب المخالفين ك ايوه فيرودين فتن ميت فيرودين خماني وزن ما من نفخوا ولا حلك النا هر واسا ايوه فيرودين فتن ميت فيرودين خماني وكار تبلغ نفخوا نوا هر اشي تبلغ كريب ولا إكراه في الدين تاع آخر هو كأذن آيات مدنية مكررة لآيات مدنية حسب أن هذا دواي صارها مباركة ك هو ونية لمسألة الدين كسار إكراه به مطلقة لكم دينكم واليدين حقيقة تثابت حكم تثابت مطلقة تجيل نادية أولا وظيفة إسلام تشروه الإسلامية فقط تبليغه أما ليك مرحلة كتبليغ مرزل بين حق وباطل لجيليك عرصنا وكذلك أما يك دوم أوانوا زوتر أنواع الظلميان لأكليا لبرخات المشخص نبون مرزل حق وباطل إجازة أنو أكس العمل نشان بغن وصحيح يشنو تكليف الجوريان تتحمل كليه يفك توانايان فياك الجو لو لا يسو حق وباطل مشخص بوليك تكليف يتر إضافة بوا وك مناري أن يريد مدرسة لأول وتكاليف فرصة فربوشك ورد ورد الرصف يا أكاد تواناي أشيتبان إضافة لتكاليف أصلية كحسي كحركة عمومية بو سواد معلومات تكليف أصلية واصل وأدري من النجال إضافة بوت في لتريشكي تبرو لو إنسا حركة أصلي كارماية أصلي عبارة لتبلي ثابت مطلقة ناقورية لما سليديني تاهيت إكراه وكسارة فيه لكم دينكم واليدين هميشا ولي يك تكليف إضافة بوا بتناسب هم روشنوبون مطلب كإنتر كسي خلطيا وناوية تدار دستون كتاز حق باطل روشنا وهم توانائي تأهد تكليف إضافي فيا بوا بو مسلمان أو برنامة عبارة لجهاد جاهد الكفار والمنافقين وغلوب عليهم ملاعيات كرامة عدد كجهاد هرد صورته سياسي النظامي را براي برانداختن نظام استبداد و ستم حاكم شامل مي شود لتلاسل السياسي و انواع فعاليت غلبو سقوط او نظام ظالمانا كحاكم لسر جامعيكا تا امينت برخوض نظامي كأذر اي الشروطي او اصدار اذر لبرابر تبغى و قراريان جزو نیان هست برنامه دقیق بروی تبروا با دلگیری عملی یا بفروسی رو کلت آل وقتا هست فقط قاتل الذین یقاتلونکم ولا تحتدین کبارها و بارها لقرآن آیزیه به هر حال ام لکار تبلیغی اجازه شبی نیه اسلام به هیچ وقتی مگر چه وقتی مگر شر تحمل کریه لو تلفو او اگر هاتو بو كوت توبو ساكت كردن توبو جلوغيني لتبليغ حق جاركيبو اعمال قدرتك بقدرة قهرية متوصل به جا فيش ام سفر او تكليف تبو اجافة به تشبكي لتكيانا اما تكليفك تازة بتناسب شرائط المسلمان كتوانائي مقابلين هس وبتناسب شرائط ترس كحق باطلي وروس نبوته وإضافة منكم في أصولاً وزيفة فيغنبر وفيروانس فقد تبليغات أطلقها لمساء فخلافه وكا درس درس نترياه جوريلية البحث فيها زيرا إنسان در أرضيابي الدين جانداري داراي فهم واختيار إننا توان مجبور هر مكتبه بخناسب او انسان شون اناسه بو جوره برنامه بوده عنه طوله تجارب خارقه اسلام انسان بموجود داره فهم تفخیص لدائقه و داره اختیار اناسه نه مجبور و ناتوان به ببونه به فهمی و تینگیش کنوه ولی مثلا مارسی او نوعه ارزیابیت نسبت به انسان حسین كتصور حركة الجبري أتابو تأريخو إنسان لنا وأم حركة الجبري يابي بصلاة عيني وكموجودة بشعور وباختيار أهلا بروسك صوزي وقت الجامعة كفية تسيمع تأثير بالدكتاتوري ترزس إنسان شناسيكي وادار يتابوا كجامعة أسير بالدكتاتوري إدارة بي بخصة قهرية إدارة بي اسلام انسان وانا ناسي هل اول تا اخر وا بموجود صاحب الفهم ناسي او يك صاحب اختيار او دو بنابراین تبقى او شناسي كنسبة انسان هسي هر لأول هو برنامه بداعنه كأول شبكي ذهني روشنو في بتبجيه لو دوا وقتك مراحل بعديها تبرو جامعي بو جامعي اسلامي انت فريد جبرو اكراهينية ديكتاتوري وجودينية حكومة حكومة مردمة بس شاد مردم ادارة ناصرية ولذا باید بفهمد و آگاه شود تا از اختیار خود برای تغییر تاریخ و سرنوشت استفاده کند. خواهد موجوده که مختار تاریخ که یک مفهوم ذهنیه که گذشت زمانه حاکم نیه بسر انسانه، انسانه که حاکمه بسر تاریخه و توضیحی که از لیره بیدینی چکه وقتی روید که انسانی سه درجند، انسان محاط، انسان مساوی، انسان محیط. البته بملاحظه او خطوة مختلفة لوك انسانية الهاتفين مجموعا خوي حاكم بسر تاريخ خوي انسان خوي مسير خوي تعينتا خوي جهة خوي تعينتا سي تقدمي شو تأخري يعني اتجاهي وقهقرائي نوعي بازور الدكتاتوري سرنرشتي ونوعي زندگي بروي تحميل شبت مجال افرادي معدود وخائن بلوي توفوزي وقت جامعة اداراتي حدود هست، مجازات فل هست، او اداره عمومی جامعانیه، او استثناس با انسانی لکه خائن و نادرست بن گرکن به نظام جامعه شده من مطلقه دیکتاتوری لنا جامعه نویده جامعه اشه صد در صد آزادی و با آزادی و علیکم السلام و رحمت الله با آزادی و اداره دوید ولكن اگر افراد تيابون دركان به جامعه سالم آلوده بکنو جهة جامعه بگورن آلو وقتا طبيعية مصلحة جامعه مقدمة بس المصلحة السردكو افرادكا اشي او افراد بزورو بفساد منتجق فرينو لتك جامعه اما غير برقرار كردين ديكتاتورية كما فيش معتقدة ك تحميل يكاب جامعة هو جامعة أشير بزور إدارة دي مطلقة إسلام إنسان وانانا فيك بزور دي خيطرية لأول أو لآخريته بزور إدارة دي ولو دعا ما فيك مثل كاريل تبلغاتيو درجيرية لعملية سندين ده صالية عملا نسان دعوك أو وائزتي غلطة سنك إيش متوسل بوا بتبلغ لمراحل أولية بل إلى آخر وقت قزت تيتا تسي هل ديكتاتوري أمالكا لجيكا حال وقت هل أنها ضد الصلاة بي فورا متوسل بي بأنواع الروشي لديكتاتوري لقتل اختناق مخفيانه وتا كشتار علني دست جمعي ولكن لمراحل كاك قزتينية أين بوجورك إسلامي جي شونك واقعيت مجبوري كي تسليم بي لتك منطق وجود إنسانية منطق نهاد إنسانية متوسلة بتبليغ هر بوسيلة تبليغ تاركا يعني سي بوسيلة تبليغ كالسدن يعني مك إنسان موجودة كأسي حالي بيت واختياري هس لحالي بونك يخوي هر جوري ميلو إصفار دا أما سي متوسل بون بتبليغ نشان لك أووا تصوري أكن لباري حركة تأريخ ومجبوري وناتواني إنسان وغلطة إنسان موجودة كبا فهمتواني حالي بي ولو دا مختارة هر جوري ميلو بو دوائي حالبون اتواني كاركا اما وقتي قروهي لازم تبرش يافتن وكار تبليغ با زور و آزار و مانع سازي سياسي يا نظامي افراد خائن مواجه شد مقابلة بحكم ضرورت لازم مي شود لبراها تبلغك مثلا فقط تبلغه انسان حاليك موجودك اتواني حالي بي واختياري شي هس اتواني هس جري ميلي بي اتفاق تل اختيار خوي اما وقت كار تبلغ ويتبر وإيسا زور وعزيت وآزار درس اكليت ونايضا زيادة الكيس فريدك بحكم ضرورة لحالك او دوشتي جهد مسلمان التواناي اما يعني فيها تدري تكريس تكريان بو تعين كريه ترفيس حاليب ومرز حقوبات الرسنوب وعليكم السلام ورحمة عالم وقتا اجر ام الحق ضرورته اختزاءك مقابله بكليه لك اما نحسازيه دا در آية هاي سيو نوتا سهلو يك سوري حد ولد سياري آيات ديگر دليل فلسفي شروع مرحلة الجهاد عميقا بيان شده لفرد جهاد خصوصا لو في آياتها ولا جهاد ديجا الراجع بمكة فلسفة جهاد فلسفة بو معنى عمومية أو علم خاصة يعني دليل منطقي حكمتي غايتي أو سفلسفة جهاد سفائدة جهاد سدليلتي هفكة إجازة جهاد دريا بمسلمان غل بمعنى سلم مرحلة دوما درجي لشروعك لتك ناحقا أمانا لا أو آيات سورة حجة لفرجة لقرآن بيان فيها آية كان سورة حجة وسكة وذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا تآخر مجموعا أووا لآيات مختلف لباري فلسفة دليل جهاد و تتدس اما سي اصل ساده من ليره جزو خرج من كده في كان مطلب عام چونين است يك اجازه کشتار و جنگ در برابر کشتار و جنگ به مسلمانان داده می شود به خاطر اینکه به آنان ستم شده و از دیارشان اخراج شدند یعنی مجبور به ترک وطن شدند به خاطر توحید منظور اخراج امن یک دستیان بگرن یک دریان بکن نه حجرت با جوره نه وکه ازانین و خور من هست بلکه برعکس اگر بیان زانیان مسلمانی خریفن اتنه درو ایانیان کشت غالبا لصده در بون با فریق لمسلمانی کنن دریانا مهم تر بون که بیان کزنو نیالن برون و نو اوان راضی بون که مسلمانی برون درو بچن لجیت را جمعو بونو قدرت بیاب کن ولی شرایطی که اوان فراهنیان کرده و شرایطی بود که مسلمانی نتوانن اتردنین نو به دلیل غیر مختلف که یکی تیان عبارت لما درگیریان گیانسا او حدکا اما مشاه استراتیجیان بگاریا یعنی وقت اوانی که درگیری نظامیان دوی لتک حکومتا لتک قدرت غیر حاکم لشار مکا بنابراین شارعان نماغا که برون درو اما لحقيقتا اولية لروالتا ناو ابريه لروالتا اما سكا خويا ننسونا سدروا اما نسنا رازين ولي حقيقتك اما سكا اما نندريان ينكدها وسدريان ينكدها هرشن نارازين بروينيان بو تنك السرائط بقاو ادامي وزيفيان بو ينهي سرسو ابو دليل سكا قرآن فرمي درك ريالن لولات خويا لحالك اعزاني روالتك درك الدنيا حقيقتك أما سوسدر كرياناتن وسا لأواني جيزو شرعيات خوان محروم كرياناتن تنك أوان وزيفين كان هسبو أو وزيفة خوانا زنبجيسن قبو خوالدن وخفتنية وقت الرئيقى وزيفة أداة الدنيا نية شارعانية الشبرونة درو سيواي كردها ظالم ويلوايان كردها فس حقيقتك وسا أوك بزول دريانيان كردها دو اگر جنگ و کشتار حق با باطل نباشد بساط خودکامگی و فرمان روائی طاغوت ها آثار سعادت و حرمت بشری را که فقط به وسیله آزاد شدن از حکومت هوا و استقرار حکومت خدا مقدور است از بین خواهد برد.